وأما البيت الثالث فبنوا السباق ابن عبد الدار بن قصي، كانت تكون الجناية على غيرهم فيطلبوها بعزهم حتى هلكوا. فقال الشاعر: إن كنت تسألني عن دار مكرمة فتلك دار بني السباق بالسندي. أخبرني العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن جده عن أبي صالح قال: ذكر البغي عند ابن عباس، فقال ابن عباس: إن أول من أهلكه البغي بعد ابن آدم الأياد بن نزار، وبطنان من الأشعريين يقال أحدهما الأيسر وهو الحنيك بن الجماهر بن الأشعر بن أدد ابن أدد، والآخر ذخران بن ناحية ابن الجماهر بن الأشعر. قال: وعمر الأيسر عمرا طويلا حتى ولد له 20 ذكرا، لكل ذكر منهم 20 ذكرا. قال: وذخران بن ناحية بن أخي الحنيك قد أتم له 70 سنة لا يولد له ولد. قال: فجلس ذخران مع الحنيك لسكت، فوالله ما لك من ولد ولقد ذهب عمرك وما لك من عدد. قال: فقام ذخران مغضبا قد أحفظه ما قال الحنيك، وقال ذخران في ذلك: إياك أيسر أمسى ثريا، فما لي بابن نبت من ثراء. قال: فأتى ذخران في منام فقيل له: تمنى. فقال: تمنى العدد والبسالة في الولد. قال: فعاش حتى ولد له 20 ذكرا، لكل ذكر منهم 20 ذكرا، ودرج ولد الحنيك فماتوا وصار العدد في ولد ذخران. قال هشام: وكان يقال الأشعر نبت، لذلك فذلك قوله: فما لي بابن نبت من ثراء. حدثنا العباس بن هشام عن أبيه عن جده عن أبي صالح عن ابن عباس قال: بلغ من بغي إياد بن نزار على مضر وربيع بن نزار إنه كان يولد لإياد أكثر من 20 مولود، ولا يولد ربيع ومضر في الشهر إلا واحدا، وكثرت أياد وزيلوا حتى ملؤوا تهامة. قال: فبلغ من بغيهم أن الرجل كان يضع سهمه على باب الربعي والمضري فيكون الأيادي أحق بمسه منه. قال: وكان منهم شيخ قد أمهلا في العمر وكان يكره كثيرا مما يصنعون، فقال لهم: يا قوم، إنكم والله ما لكم على إخوانكم فضل في النسب، إن الأب لواحد وإن الأم لواحدة، ولكنكم أكثر عددا وصرفا، فانتهوا، فإني أخاف أن ينزل الله عز وجل فيكم نقمة. قال: فتمادوا، فسلط الله عليهم داء يقال له النخاع، فجعل يقع فيهم فيموت في اليوم والليلة عالم. حدثنا العباس عن أبيه عن جده عن معاوية بن عميرة بن بحوش الكندي عن ابن عباس قال: فسمع منادي ينادي في بعض الليل: يا معشر إياد، قد عنتم في الفساد، فالحقوا بأرض سداد، فليس إلى تهامة من معاد. فقال لهم شيء: قد نهيتكم، فوالله لا يزال هذا البلاء فيكم، وتلحقوا خب أمر. ثم قال: فخرجوا منتهامة فافترقوا 3 فرق، فنزلت فرقة مع بني أسد بن حرام بذي طوى وهي أقل الفرق، وافترقت فرقة أخرى فلحقوا بعين أباغ وهي أكثر الفريقين، ورحل الجمهور الآخر حتى نزلوا سندا، فرفع ذلك البلاء عنهم وزيلوا هناك وكثروا، فمكثوا في ذلك العد حتى غزاهم نوشيروان ابن قباد في سمراته فأبادهم. حدثنا العباس بن هشام بن محمد قال: حدثني هشام بن محمد قال: حدثنا المعروف ابن خربوث قال: كانت بنو سهم ابن عمرو أعز أهل مكة وأكثر عددا، وكانت لهم صخرة عند الجبل الذي يقال له مسلم، فكانوا إذا أرادوا أمرا نادى مناديهم: يا صباحاه، ويقولون: أصبح ليل. فتقول قريش: ما لهؤلاء المياشيم، ما يريدون، وساسمون بهم. وكان منهم قوما يقال لهم بنو العيطلة، وكان الشرف والبغي فيهم، وهي العيطلة بنت مالك بن الحارث من بني كنانة ثم من بني سبوغ بن مرة، تزوجها قيس بن عدي بن سعد بن سهم فولدت له الحارث وحذافة، وكان فيهم الغدر والبغي، فقتل رجل منهم حية فقتل رجل منهم حية فأصبح ميتا على فراشه. قال: فغضبوا فقاموا إلى كل حية في الدار فقتلوها، فأصبح عدتهم موتى على فروشهم، فتتبعوهم في الأودية والشعاب فقتلوهم، فأصبحوا وقد مات منهم بعدة من قتل من الحيات. فصرخ صارخ منهم: أبرزوا لنا يا معشر الجن. قال: وهتف هاتف فقال: قال سهم قتلتم عتوا فصحناكم بموت ذريعي. قال سهم كثرتم فبطرتم والمنايا تنال كل رفيعي. قال: فنزعوا فكفوا وقلوا. قال الكلبي: فيهم نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، جعلوا يعدون من مات منهم. قال ابن خربوض: جعلوا يعدون من مات منهم أيام الحيات، وهذا قبل وحي أيام الحيات، وذلك أنه وقع بينهم وبين بني عبد مناف بن قصي شر، فقالوا: نحن أعد منكم، فجعلوا يعدون من مات منهم بالحيات، فنزلت هذه الآية فيهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. حدثني العباس بن هشام قال حدثني هشام بن محمد قال حدثنا أبو محمد الموهبي عن شيخ من أهل مكة من بني جمح عن أشياخه قال: كان أول من أهلكه البغي بمكة من قريش بن السباغ بن عبد الدار، فلما طال بغيهم سمعوا صوتا من جوف الليل على أبي قبيس يقول: أبطل البغي بن السباغ إنهم عما قليل، فلا عين ولا أثر هذه إياد، وكانوا أهل مأثرة فأهلكت إذ بغت ظلما على أثر، فمكثوا سنة ثم هلكوا، فلم يبق منهم عين ولا أثر إلا رجل واحد بالشام له عقب. حدثنا العباس بن هشام عن أبيه عن معروف بن خربوث قال: بغى بعدهم بنو لسبيعة وهي السبيعة بنت اللاحب ابن دبنبة ابن خزيمة بن عوف ابن نصر بن معاوية ابن بكر بن هوازن، تزوجها عبد مناف بن كعب بن سعد بن عم ابن مرة ابن كعب بن لؤي، فولدت خالدا وهو السوفي من ولده أبو العشم، وكان السوفي عارما صاحب بغي وشر، وكان أبو العشمالين حل ذراع العامرية بعكاظ. قال: فكثر بغيهم فسمعوا صوتا بالليل على جبل من جبال مكة يقول: قولوا بني السبيعة قد بغيتم، فذوقوا غب ذلك عن قليل، كما ذاقت بنو السباق لما بغوا، والبغي مأكله وبيل. قال: فتناهوا عن ذلك فلهم بقية. ولخالد تقول أمه السبيعة: ابني لا تظلم بمكة لا صغير ولا الكبير. حدثنا محمد بن عباد بن موسى حدثني عمي خليفة بن موسى عن شرقي بن قطامي قالت عائشة رضي الله عنها: لقد عرفت أهل بيتي من قريش أهل بيتي لا يصومون في نسبهم، ما زال بهم عرامهم وبغيهم على قومهم حتى ألحق بهم ما ليس فيهم ورغب عنهم واستهجنوا أنهم لأصحي، وأهل بيت كانوا يصومون في أنسابهم، فما زال بهم حلمهم على قومهم وحرصهم على مسارهم حتى صحبوا ورغب إليهم وكانوا أصحاء. حدثني محمد بن صالح القرشي قال حدثني أبو اليقظان عامر بن حفص العجفي قال أخبرني الفضيل بن سليمان العجفي عن لبطة بن فرزدق عن فرزدق أن قيس بن عاصم كان له 33 ابنا، وكان ينهاهم عن البغي ويقول: إنه والله ما بغى غوم قط إلا ذلوا. ثم قال: فإن كان الرجل من بنيه يظلمه بعض قومه فينهى أخوته أن ينصروه مخافة البغي. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال أخبرني علي بن مغيرة عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال: كان أول بغي كان في قريش بمكة أن المقاييس هم بنو قيس من بني سهم تباغوا فيما بينهم، فبعث الله عز وجل فأرة على ذبالة فيها نار فجرتها إلى خيام لهم فاحترقوا، ثم كان ظلم وبغي بني السباغ بن عبد الدار بن قصي، فبعث الله عليهم الفناء. فقالت سبيعة بنت لاحب ابن دبنبة ابن خزيمة بن عوف بن نصر بن معاوية، وقال الكلبي بنت الأحب ابن دبنبة، وكانت عند عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، فقالت لابن لها يقال له خالد وكان به رهق، فحذرته ما لقي المقايس وبن السباغ: ابني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، واحفظ محارمها ولا يغررك بالله الغرور. ابني من يظلم بمكة يلقى أطراف الشرور، والله آمن وحشها والطير يعقل في ثبيري، ولقد أتاهم تبع وكسى بنيتها الحبير، وفيل أهلك حبشة يرمون فيها بالصخور، فاسمع إذا جربت وافهم كيف عاقبة الأمور. وقالت في هلال بن قيس السهميين تخاطب ابنها خالدا: ألا ليت شعري عن مقيس وأهلها، أفلتت منهم في المحلة واحد أم الدار لم تخطئ من القوم واحدا، وكلهم ثاوي إلى الترب خالد، لعمرك لا أنفك أبكيكهم بها، حياتي ما عشنا وللشر زائد. قال: وزادنا الفضل بن غانم عن سلمة عن ابن إسحاق: وكلهم قد كان دنيا لقومه، وكلهم لو عاش في الناس والد. حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال: أخبرني عمي خليفة بن موسى عن شرقي بن قطامي قال صيفي بن الرباح التميمي لبنيه: يا بني اعلموا أن أسرع الجرم عقوبة البغي، وشر النصرة التعدي، وألأم الأخلاق الضيق، وأسوأ الأدب كثرة العتاب. حدثني أبي عن هشام محمد قال: حدثنا معقل بن معقل قال: كان جدي معاوي بن سويد المزني من أوسع من بنى دارا، وكان رجلا ليس له ولد. قال: وكان لابن عمه عمرو بن نعمان بن مقرن ولد، وكانت الدار بينهما، فمرض معاوية مرضا شديدا، فدخل عليه عمرو ثم خرج وهو يقول: يموت معاوية ولا ولدا له فأرثه، فأكسر هذا الحائط فأكون أوسع مدني خلقه الله عز وجل دارا. فقال معاوية: ألا ذلك مولى للكلالة ترتجي، وفاتي وأن أهلك فليس بخالدي، يؤمل موتي في الصروف ولم أكن له قبل موتي في الحياة بحامدي، فلو مات قبلي لم أرثه وإن أمت، فلست على خير أتاه بحاسدي، إذا أنا دلان الذين أحبهم بملحودة زلخ ووسدت ساعدي، يقولون لا تبتعد هم يدفنونني وقد أنزلوني منزل المتباعد. فقام من مرضه ذلك وولد له فلم يرثه ذلك. حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثني عاصم بن علي قال: حدثنا عثمان بن معاوية عن ثابت عن أنس بن مالك قال: اجتمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه، فجعل يقول الكلمة كما يقول الرجل عند أهله. قال: فقالت إحداهن: كأن هذا من حديث خرافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرين ما حديث خرافة؟ إن خرافة كان رجل من بني عذرة فأصابته الجن، وكان فيهم حينا، فرجع إلى الإنس، فجعل يحدثهم بأشياء تكون في الجن وبأعجيب لا تكون في الإنس. فحدث أن رجلا من الجن كانت له أم فأمرته أن يتزوج، فقال: إني أخشى أن يدخل عليك من ذلك مشقة أو بعض ما تكرهين، فلم تزل به حتى زوجته، فتزوج امرأة لها أم، فكان يقسم لأمره لامرأته ولأمه ليلة عند هذه وليلة عند هذه. قال: فكانت ليلة امرأته وكان عندها وأمه وحدها، فسلم عليها مسلم فردت السلام، ثم قال: هل من مبيت؟ قال: نعم. قال: فهل من عشاء؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: فهل من محدث يحدثنا؟ قالت: نعم، أرسل إلى ابني يأتيكم يحدثكم. قال: فما هذه الخشفة التي نسمعها في دارك؟ قالت: هذه إبل وغنم. قال أحدهما لصاحبه: أعطي متمنيا ما تمنى فإن كان خيرا. فأصبحت وقد ملأت دارها إبلا وغنما، فرأت ابنها خبيث النفس، فقالت: ما شأنك؟ لعل امرأتك كلفتك أن تحول إلى منزلي وتحولني إلى منزلها. قال: نعم. قالت: فنعم. فتحولت إلى منزل امرأته، وتحولت امرأته إلى منزل أمه، فلبث ثم أصابها، والفتى عند أمه فسلما. ثم فلم ترد السلام فلم ترد السلام فقال هل من مبيت؟ قالت لا. قال فعشاء؟ قالت ولا. قال فما إنسان يحدثنا؟ قالت ولا. قال فما هذه الخشفة التي نسمعها في دار؟ قالت سباع. فقال أحدهما لصاحبه أعطي متمني ما تمنى وإن كان شرا. قال فملئت عليها دارها سباعا فأصبحوا وقد أكلت. حدثني محمد بن أبي رجاء مولى بني هاشم قال قال دهقان لأسد بن عبد الله وهو على خراسان ومر به وهو يدهق في حبسه إن كنت تعطي لترحم فأرحم من تظلم إن السماوات تنفرج لدعوة المظلوم فاحظم من ليس له ناصر إلا الله ولا جنة له إلا الثقة بنزول التغيير ولا سلاح له إلا الابتهال إلى من لا يجزه شيء يا أسد إن البغي يسرع أهله والبغي مسرعه وخيم فلا تغتر بإبطاء الغياث من ناصر متى شاء أن يغيث أغاث وقد أملى لقوم كي يزدادوا إثما وجميع أهل السعادة إما تارك سالم من الذنب إما تارك الإصرار ومن رغب عن التمادي فقد نال إحدى الغنيمتين ومن خرج من السعادة فلا غاية إلا الشقاوة. قال الزبير بن أبي بكر فيما أجاز لي حدثني أخي عبد الرحمن بن أبي بكر قال حدثني عباس بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال سابق عمر بن العزيز بالخيل بالمدينة وكان فيها فرس لمحمد بن طلحة بن عبيد الله وفرس لإنسان جعدي فنظر الخيل حين جاءت فإذا فرس الجعدي متقدم فجعل الجعدي يرتجز بأبعد صوته غاية مجد نصبت يا من لها نحن حويناها وكنا أهلها لو ترسل الطير لجئنا قبلها فلم ينشب أن لحقه فرس محمد بن طلحة وجاوزه فجاء سابقا فقال عمر بن العزيز للجعدي سبقك والله بن السباق إلى الخيرات. حدثني داود بن محمد بن يزيد عن أبي عبد الله الناجي قال دخل ابن أبي ليلى على أبي جعفر وهو قاضي فقال له أبو جعفر إن القاضي قد ترد عليه من طرائف الناس ونوادرهم أمور فإن كان ورد عليك شيء فحدثنيه فقد طال علي يومي. فقال والله لقد ورد علي منذ ثلاث أمر ما ورد علي مثله أتتني عجوز تكاد أن تنال الأرض بوجهها وتسقط من حنائها فقالت أنا بالله ثم بالقاضي أن تأخذ لي بحقي وأن تعليني على خصمي. قلت من خصمك؟ قالت بنت أخ لي. فدعوت فجاءت امرأة ضخمة ممتلئة فجلست مبتهرة فقالت العجوز أصلح الله القاضي إن هذه بنت أخي أوصى إلي بها أبوها فربيتها فأحسنت التأديب ثم زوجتها من أخ لي ثم أفسدت علي بعد ذلك زوجي. قال فقلت لها ما تقولي؟ فقالت يأذن لي القاضي حتى أسفر فأخبره بحجتي. فقالت يا عدوة الله أتريدين أن تسفري فتفتني الغاضي بجمالك؟ قال فأطرقت خوفا من مقالتها وقلت تكلمي. قالت صدقت أصلح الله القاضي هي عمتي أوصاني إليها أبي فربتني وزوجت من عمي وأنا كارهة فلم أزل حتى عطف الله بعضنا على بعض واقتبط كل واحد منا بصاحبه ثم نشأت لها بنية فلما أدركت حسدتني على زوجي ودبت في فساد ما بيني وبينه وحسنت ابنتها في عيني حتى علقها وخطبها إليها فقالت لا والله لا أزوجك ابنتي حتى تجعل أمر امرأتك في يدي ففعل فأرسل إلي أي منية إن زوجك قد خطب إلي ابنتي فأبيت أن أزوجه حتى يجعل أمرك في يدي ففعل فقد طلقتك ثلاثا فقلت صبرا لأمر الله وقضائه فلبثت أن انقضت عدتي فبعث إلي زوجها إني قد علمت ظلم عمتك لك وقد أخلف الله عليك زوجها فهل لك فيه؟ فقلت من هو؟ قال أنا وأقبل يخطبني فقلت لا والله حتى تجعل أمر عمتي في يدي ففعل فأرسلت أن زوجك قد خطبني فأبيت عليه إلا أن يجعل أمرك في يدي ففعل وقد طلقتك ثلاثة فلم نزل جميعا حتى توفي رحمه الله ثم لم ألبث أن عطف الله علي قلب زوجي الأول وتذكر ما كان من موافقتي فأرسل إلي: هل لك في المراجعة؟ قلت: قد أمكنك ذلك. قالت: فخطبني فأبيت إلا أن يجعل أمر ابنتها في يدي، ففعل فطلقتها ثلاثا. فوثبت العجوز فقالت: أصلح الله القاضي، فعلت هذا مرة وتفعله مرة بعد مرة؟ قال: فقلت: إن الله عز وجل لم يوقت في هذا وقتا. قال: ومن بغي عليه لينصرنه الله. حدثنا أبو زيد النميري أنه حدث عن أبيه شبة عن وضاح بن خيثمة قال: أمرني عمر بن العزيز بإخراج من في السجن، فأخرجتهم إلا يزيد بن أبي مسلم هدر دمي. قال: فوالله إني بأفريقيا قيل قد قدم يزيد بن أبي مسلم، فهربت منه فأرسل في طلبي، فأخذته فأتي بي، فقال: يا وضاح. قلت: وضاح. قال: أما والله لطالما سألت الله أن يمكنني منك. قلت: وأنا والله لطالما استعذت الله عز وجل من شرك. فقال: والله ما أعادك، والله لأقتلنك، ثم والله لأقتلنك، ثم والله لأقتلنك، والله لو سابقني ملك الموت إلى قبض روحك لسبقته السيف والنطع. قال: فجيء بالنطع فأقعدت فيه وكتفت، وقام قائم على رأسي بسيف مشهور، فأقيمت الصلاة، فخرج إلى الصلاة، فلما خر ساجدا أخذته سيوف الجند فقتل، وجاءني رجل فقطع كتافي بسيفه، قال: انطلق. حدثني إسحاق بن إسماعيل قال: حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن المنهار بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: تكلم ملك من الملوك كلمة بغي وهو جالس على سريره، فمسخ الله عز وجل فما يدري أي شيء مسخ، أذباب أم غيره، إلا أنه ذهب فلم يرى. حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم قال: إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثني وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فسخرت منه، خشيت أن أكون مثله. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس عن أبي هريرة وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يزيد أحدهما على صحيحه قال: قال سليمان بن داود عليه السلام: لأطيفن الليلة بسبعين امرأة كلهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله عز وجل. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله، فنسي فطاف بسبعين امرأة فلم تلد امرأة إلا واحدة ولدت شق غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا له في حاجته. حدثني عبيد الله بن جرير قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عقبة قال: حدثني بديل بن ميسرة عن محمد بن كعب القرظي قال: ثلاث خصال من كن فيه كن عليه: البغي والنكث والمكر. وقرأ: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. حدثنا محمد بن عباد بن موسى قال: حدثني عمي خليفة بن موسى عن شرقي بن قطامي قال: وصى رجل من العرب بنيه فقال: هجروا البغي فإنه منبوذ، ولا يدخلنكم العجب إنه ممقتة، والتمسوا المحابد من مكانها، واتقوا القدر فإن فيه النقمة. قال ابن عائشة: سمعت من حدثنيه في إسناد ذكره عن ابن عباس قال: فخرت زمزم على المياه وكانت أعذبهن، ففجر الله فيها عينا غلظت ماؤها. قال ابن عائشة: وسمعت شيخا كان في الثقات في إسناد له قال: فخر بنو إسحاق على بني إسماعيل فقالوا: إن جدتكم إنما كانت أمة لجدتنا يريدون سارة، فوهبتها لجدنا، فلم يرضى الله عز وجل ذاك، فأوحى إليهم: تفخرون عليهم، لأرفعنهم عليكم حتى ترغبوا أن يتزوجوكم. حدثنا عبد الله قال: حدثني بهما محمد بن زياد عن ابن عائشة. حدثنا عبد الله بن وضاح قال: حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث